سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن

ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد. يأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Thank you. على مدى 41 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من قصار الصور، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. قرآن السهرة غدا إن شاء الله نستمع إليه من القارئ الشيخ أبو العنين شيشع، والتلاوة من الصور القصص والنجم والقمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. آمنت بالله إنني آمنت بالله إنني آمنت بالله وأحيا في حما وأحيا في حما إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. كتوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننحل من نبعها الصافي. إن تعويد النفس على السخاء في كل قول يرضي الله، وفي كل فعل يرضي الله، وفي كل سلوك يرضي الله، يدل على صدق الإيمان وعلى طهارة الوجدان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، أي تتصدق وأنت قوي وتحب المال وتحرص عليه وتخشى الفقر وتأمل الغنى. يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، عظاتك للقلوب دواء. التوبة هي أول مقامات العبد المحب لربه، وهي لا تفترق عن العبد مهما وصل في الرقي، فهي تلازم العبد أول الطريق إلى الله وآخرة، وقد أمرنا الله تعالى بها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول العلماء: التوبة هجرة إلى الله، وبقدر هجر العبد للذنوب يكون القرب للمولى عز وجل. فالتوبة يقظة من الغفلة، ووقفة مع النفس، وعودة إلى الحق، فإن نتج عن ذلك ندم فهي توبة، فإن صاحب الندم معرفة الذنب مع استقباحه والإصرار على عدم العودة إليه مرة أخرى فهي توبة نصوح. وإن ترتب على التوبة إقبال على الطاعات وانتهاء عن المعاصي فهي إنابة، والإنابة إقبال على الله بشغف، وهي أولى ثمرات العلم بالله، وأول طريق المحبين السائرين إلى الله. أيها الأخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين، أي يتولى الراجعين إليه من أهوائهم المتطهرين له من المكاره. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله. وسئل أبو محمد سهل: متى يكون العبد التائب حبيب الله تعالى؟ فقال: حتى يكون كما قال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. ثم قال: الحبيب لا يدخل في شيء لا يحبه حبيبه. وقال: العامة يتوبون من سيئاتهم، والعارفون يتوبون من تقصيرهم في أداء الحسنات، لما يشهدون من حق الملك العزيز سبحانه. وكان سهل يقول: التوبة من أفضل الأعمال، لأن الأعمال لا تصح إلا بها، ولا تصح التوبة إلا بترك كثير من الحلال مخافة أن يخرجهم إلى غيره. والاستغفار قوت التائبين ومفزع الخطائين، قال الله وهو أصدق القائلين: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يا مداوي السقام داوي سقام، إن سقمي قد حار فيه الطبيب. أخي المسلم، لو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي من العذاب يوم القيامة، لكان يجب على العبد ألا يبتعد عنها بشيء أبدا. فعن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يعذب الله حبيبه ولكن قد يبتليه في الدنيا. قال أحد العباد: إن الله تبارك وتعالى يكرم من أحبه من عباده بجزاء عظيم في الدنيا والآخرة، ويكفي في إقبال العبد على الله تعالى ثوابا عاجلا أن الله سبحانه وتعالى يقبل على من أقبل عليه من عباده، كما أنه سبحانه يعرض عمن أعرض عنه من العباد بقلبه، ويعرض عنه كذلك أهل الأرض جميعا، فقلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاء. لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته. اللهم كما أنرت الدنيا بنور شمسك، أضئ قلوب إخوتي بضياء حبك. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم آمال عطا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.